قالوا لأنه قاسها على ما يعلم من الأمم السابقة، ولأنه قالوا لقد جربت بني إسرائيل قبلك وعالجتهم أشد المعالجة ولا قد يطبق ذي 50، فقاسنا على الأمة التي عرفها، فدل على أن التجربة عند المجربين تبين للشخص ما يمكن أن يحكم عليه ذي أشخاص لقد شافهم قاع يا غير ما كل دليل يتم يقدم قال للناس رأيك الله بطيت رسخ ويواضح فمشي هاني دور يصبركم ما قال لكم دليل، لأنه ما قد حد تم كل شيء يسرع. إذا نبدأ على بركة الله، بسم الله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول بيت من الماء طهارة، يا طهارة بارك يا الله تبدأ باش. هو ثم هو ثم الإنسان هو الذي يطهر وفمشي وطهر به فاهمين، هو الحيوان الله ما يطهر هاي عليه بيه ما خاطبه الله، ثم المتطهر وثم الآلة التي بها التطهير وثم المتطهر له الشخص. طيب وقتك ما لك مصلي ما عليك تطهر، هاي معناها ان الطهارة تلزمك الليل اتلي ادي عبادة واجب الطهارة له، الى ما لك الطهارة ما تعنيك، الى 3 ساعات العبادة موجودة الظهر الاحد وانت هامك تطهر بجالك من الدخاء وهي الماء، الى عدت من الماء لا بد لك من الآلة التي بها تطهر، اذا لا بد من الاشياء الانسان المتطهر والآلة التي بها يتطهر وحضور الشيء الذي لا بد له من الطهارة. هاك بعد ما نعرف هاك أولاد القفير لا بد من ثلاثة أشياء، آلة بهاية متطهر ومتطهر بالآلة ومتطهر له للشيء اللي حاملك على الطهارة، لأن خارج بعض المسائل ما لازمك تطهر، تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لازمتك الطهارة. اللهم صلي على محمد يبقى طالب وفي منها ولا الطهارة، سبحان الله والحمد لله ما لازمتك الطهارة، ما هي واجب عليك ولا عدرتها زينة، هذا ما لازم تطهر، مفهوم الكلام. إذا أول بيت للطهارة شنه آلة الطهارة الماء، جاء ابن عاشر فيها تبيات ما زاد به اللي هو يتكلم للمبتدئين حضره يدم كلا لقاه يكتب له الليف ونشوف قاعش لا يواسم على الليف اللي في البيت ويدم كيلو بالشرمة حلمي بل هو حاز على المال يطهر به سبه سبق بعد جعل ما قبل كل شيء الآلة اللي تطهر بها وهي الماء. قال ايش يضمن شو بيته؟ ايوه بسم الله هذا اشدع هون مخصين ولا ابن عاشر شو قاعد كانوا لا يطيح والله يطيح سلك. قال ابن عاشر غصم وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما إذا تغير بجسم طرح أو طاهر لعادة قد صالح إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. بارك الله بنا وفيك. هذه هي الأبيات الثلاث، فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. هم الأهل التبيات يا غير جارج هو فيهم ما قصينا له الجرات. فصل وتحصل الطهارة معناها قال أنا كنت أتكلم لكم على التوحيد وأحكامه وقضايا وقصة أراني وفيت من ذلك قال أتراني أشرع لكم في العبادات. فصل وتحصل معناها حد يقدر يطهر ما يتكلم حد له يعدل شي عدله بالفعل ما يتكلم. فصل وتحصل الطهارة معناها يالها ميطهر طهارة واجب عليه لا بد له من الماء، ما يقدر يقيس التراب، التراب يقيسها لا حد يعجز عن الماء، فإنسان تعمد أن يتيمم ما هو قادر على الموقات يشبه هذا عصى ربه قيل قاع كفر لأنه متلاعب بدين الله. لا تتخذوا دينهم هزوا ولعبا، هو عاد جاء الدين وقد ضح فرقاش الله أصبح موقد والله قد شتوه حاز على التراب وتبارك بطفي أيديه، هذا عابث مستهزئ بدينه وراه ما صلى. وبعض العلماء قال انه كافر لانه في الحقيقة تارك للصلاة عمدا ومتلاعب معناه مستهزئ بدينه. ماني قادر اشرح لكم اللغة لان اللغة لهي دخلكم الرواية الفصل ما تعرفون قال لك فصول الدراسية. الفصل من الفاصلة الشيء الحاجز، مع انتم ما تعرفون الدار يعود مفلك فيها معدل فيها بيت له بيت له بيتا، هذا اللي يقولون بالفرنسية نكلاصار معناها هو الفصول معناها ذم بيت، بين على اخر حاجز معناها حيط، ولوخر بيت وبين على اخر حيط. ذاكر الحيوط ينقال لهم بالعربيه فاصله، فاصله معناها خالق بيت هو الاول ينقال له التوحيد، والبيت المتوليه ينقال له الطهاره، والبيت المتولي ذاك ينقال له الصلوات، وما بين البيوت يسمى فصل. معناها فصلت بينات الفصل هو الحاجز بين الشيء والشيء في اللغه. واضح. والباب تعرفوا ان قال لك باب الزكاه، الباب معروف منكم ان قال لك باب الداء معناها هو المدخل اللي تدخل منه، والفصل معناها هو الحيط اللي فاصل بين البيت والبيت. لكن بالنسبه للبنيان ولين يقوله العلماء في الكتب معناها هو الكلام، هو بدايه نهايه الكلام الاول وبدايه كلام اخر. كان معاده كلهم بيت، الكلام الاول بيت وذاك الكلام المتوليه بيت اخر، يدير بيناتهم فصل ياك ما يتخلط عليك بين الاول والثاني. لما مفهوم الكلام فصل وتحصل الطهاره معناها حد يختار طهارته تخلي. يا الله يخرص لميه تعود ما متغير طعمتها ولا لونها ولا ريحتها. وراح طالعكم عليه هندسه فلو هندسه تو ماكم تعرفون حضر غليت والله ولو ناس العدل متكلمين عليه الليله. ماكم تعرفوا ان رجع يعود غليت والله مارو يالتو يغسل ايدي هم الاولين ومارو يالتو يتلب لها المضمضه، المضمضه مارو تتخار المفرخ نافر اللي هو معناها الاستنشاق، يتلب لها الاستنشاق، استنشاق مارو دار المفرخ نافر، المضمضه مارو دار الماء في الفم. قال انها لماذا يبدا بها؟ قالوا حكمه من الله، اياك انك تتفقد الماء سابق قاعد تتوعر في لغو، لانك اللي ندير الماء في الايدين وعود في النهار ومازن عليك الى عاد الماء متغير لونه شوفوا في ايديك. الى عادة ما هو متغير يا غير ما هو باللون تديره في خنافرك الى عاد فيه ريحه لا يتشمها. الى عاد ما فيه لون ما متغير لونه ولا رايحته تدير ام اللي في الحكمه ثالثه وهي الفم تجي لاي تتمضمض تقول لهم لا في طعمه. دار لك مولانا غريت حكماته بداية الوضوء وياك بعد قاعد تفتش لك عن ما سابك تتوعر وتقول يا ذا تشينا قاعد انا وضوء يا اخنا عنا ما فصلت ان ما بتغير ما ونين وفين ان دارت لك قاعد تفتيش عند بدايته اياك بعد قاعد تفلش الماء سابك تتوعر في العباد. اليد للرؤية والانف للرائحة والفم في المضمضة للطعم. مفهوم الكلام؟ قال فصل وتحصل الطهارة بماء معناها بالماء الذي سلم من التغير بشيء، معناها ما متغير له شيء. إلى وقت ما في طعمة ولا شميت ما في رايحة ولا خرصت ما متغير له حال، يعني تفتشوا بدون حكمات ثلاثة لهوالك ما فيهم محدة في السجارة قيم تابع. ومجرد تفطن ومتغير في واحدة من الحالات الثلاثة لا تبعد عرف ان من عندك ما هو صالح، اتعب راسك وتفرق اميتك ولا وضوء لك ولا عباد. لأن الله اشترط في الماء المستعمل هذه شروط الصلاة عند الفقهاء. واضح. هذا شقال؟ قال فصل وتحصل معناها الصلاة معناها الطهارة قد تحصل الله بالماء الذي لم يتغير بشيء. ولذلك قال تحصل الطهارة بماء من التغير بشيء معناها أي شيء لم يتغير بأي شيء، أي سليمة من أي تغير. هذا البيت الأول. قال إيه كأنه طرح لي حد سؤال. قال وي وإلا تغير الصشن واسول. قالوا لك صفي تفصيل. قال حطوه متغير طعمته والله لونه والله ريحته خرصه. خرصه هو المتغير منه شنه. إلى عاد متغير بالنجاسة طرحه عنك. إذا تغير بنجس طرحه. ازرقوا عنك ما هو صالح للدنيا ولا لاخر. وإذا تغير الصبي طاهر معناها فيه طعمة النعناع. لكن يشبه البرد الأول. متغير بالدهن مخارطوني عاد ما تقعد يخرص الله كأنه شم الدهن أهلا قيس به نصيب. إلا تغير بشي طاهر ما هو منسس لا قيس به نصيب ولوكيل والشراب والزريك. لكن لعادة معناها قيس به أمورك أنت العادية يا غير العبادة ما درى صالح لها. ولا عاد تغير بنجس لك طريحة معناها ما عنده من الشتراء يقدو عارف به ما هو يزرق عنك أرعى منه به اللي منسس لا ينسك انتبه اتم الدار طهرني لنسك هو قاع. قال يا تغير بنس طريحة معناها ما عنده بالعلاج ما هو زرق. حتى بعض العلماء قال من دركانه قد تعطيه العنزك كانوا قد يعطى الحيوان. بعض منهم قال لا تعطيه لدبتك، لا تعطيه حتى للدب، لكن هذا الحمد لله ما هو كبير عنه، ما متفق عليه. المهم انك انت بعد لا تقربه، والعباده ما ادري قد اصلح لها، والوضوء ما فهم له، ولذلك قال لك طريحة ان يتغير الممشي من اساس يسرق عنك اسوء طعمته في طنت لها، والله رايحته والله. لا مجرد يتغير بوحده من الحالات الثلاثه اللي قلنا اسرقوا عنك الى عادم الاساس، والى عادم متغير بيطاهر احكمونك لنصيبك وعادياتك وامورك. يا غار العباده ما ادري اصلح لها، ما ادري قد يوظفك. واضح؟ ايوه. طيب مثال البيت الثالث، شوف هذا لا موجز ما يجي يفصل فيه. قال انا عقب رجع، قال انا قلت لكم انه يتغير بالشي من السلسل سرقوه، انه يتغير بالشي طاهر قبوه للطعام وشيئا، يا غير ما تلقي بيه والله بيه. قال انا هكوني لعادل متغير به من اسمه، معناها قاع لاسمه في الغالي، معناها عادل اميها متغيرة يا غير متغيرة برواية دائما، ما تجد ما تجد حول بينها معه، اما اخلاق فيها لما متغير بشي اخلاق فيه، والله ملي ما لقيت حل بينه معاه، لكن نعفي لك عنه الا اذا لازمه عادم لازم للم ما يقد يفصل عن التغير كمغرة، معناها كيف التغير نقول الكحله والله نحو ذلك. كيفاش كيف مد درج جهره ميه بليده من الشمامه، والله بليده اصلا ترالها حمراء، عدنا نين جينا الدلو ملام من الهوان المحمر خرصوا الى عادم من التراب اصلا خلقته حمراء. اه لك ما يضر، والله جبدنا أميها جاتنا مالحة ما يقدر ينتقم منها، إن قال هذا من خلقته. واضح الكلام؟ إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة، معناها كي هي من الكحلة ونحو ذلك فمطرق. وكذلك إذا عاد أميها أمي اللي كانت قلاص بطر في الككبير لا قد كيلي من قلاص وطرحتهم في قد حول أبو لك صبح أميها، قال لك كذلك أمي اللي عاد كان الملاء جامد قلاص وعقب ذلك لكن ما اللي توضى بيه، والله ما اللي كان ميه وعقب عاد قلاص توضى بيه، إلى عاد كان قلاص وذاب لكن ما يضره، إلى عاد ما اللي كان ميه وذاب لكن ما يضر، لأن هذا ما يضر. واضح؟ كذلك إلى عاد لازمه كيفاش كيف ميه تضايع، تعرف من المطروح ذاك مروني يعطش وينبت حياه الربيع يعود عاد وجهه وخفى ومر يعود مخنس قاع، لكن ما يضر بهذا ملاس وانت ما تقيت تمتنت في الربيع ما عاد مشروع، إن قالك إن هذا ملازم ما عندك إلا يتوسل، والله أحلاهم اللي شمن الصدر وبرايحته جاي تلاقي فوق الماء، هذه الظاهر اللي هي لك عاد فيها رايحة سبب الصدر اللي بزرها ونحو ذلك، والله ما اللي فيها هي شمن الحوت، والله شمن الشران وعاد طعمة الماء متغيرة بها كورة الحوت، لكن لا يضر لأن هذا ملازم له ما عندك إلا يتوسل. واضح الكلام؟ وفاول بيها تسلى هي غير تحتكم القنابل، قنابل. شوفوا شنو دليل ان الماء بعد قاع، هو قال فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما، اذا تغير بنفس طريحة او طاهر لعادة قد صلحا. قالوا هذا دليل شنو هند الماء قاع لابد منه من الطهارة، من قال اننا ما قد انتمون قبوتوا قول اليوم نتوضاوا به، ومن قال إننا ما قدونا التمون قبوش من الدهاين وتوضاوا به. قالوا لأن مولانا قالوا أنزلنا من السماء ماء، قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، قالوا فدل على أن الطهارة إنما تكون بالماء أولا، لأن مولانا قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، أنا نزلت لكم الماء يطهركم، فدل على أن الطهارة ما تصح ما هو بالماء، حد قادر على الموجة بره. واضح؟ قالوا ماذا مولانا قال هذا، معناها على ان الطهارة ما تصح ما هو بالماء، ما تصح الكي يعني شي ما هو الماء ما تصح به، ولماذا الصدر كذا قال اما يشبر الماء يتيمم، ايه لماذا يرى الصفنا في التيمم؟ قال بعض العلماء لان الانسان خلق من شيئين الماء والتراب، ما لكم تسمعوا في القرآن خلقنا الانسان من سلالة من طين، الطين ضاري هو مولانا كريم خلق الانسان من الطين، والطين عباره عن شمن التراب، ينين يندار معاه الماء ويعطي شيء تعقبت على الطين، معناها ان الطين اللي تنقال لك معناها ان ميه وخلطت مع التراب وصبر عليه عاطي، مره يقول لك الطين اياك ما يفصل لك، ومره يقول لك خلق الانسان من ماء، ومره يقول لك من تراب، واذا كان ما هو متعارض هو فعلا من ماء خلط بتراب واصبر عنه عاطي، قالوا ما دام أصل الإنسان هو الماء والتراب الاثنين تعجز عن مجلس التراب لأنهما أصله. واضح الكلام؟ نعم نعم فهمت الكلام. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ولأن مولانا قال يا أيها الذين آمنوا يا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فاغسلوا عنكم أنها بالتراب وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ترابا. معناها أن المعركة كاملة ماء. قالوا أيوة إذا معناها أن كامل اللي قال لكم مرتبط بالماء وموجد وقدر عليه الشخص. معناها على حد كامل جاي المولانا لا يعبد بعباده اللي قالها الصلاة أول شيء فكر فيه وعنده من يعود دور طارة يلطي لو ذلك شيء قالوا الماء لأن الله جعل له هذه الوظيفة ولا مقبول شيء هالين قالوا لك واضح. قالوا أي وصف طيب من رصي لا تغير بالنجاسة لماذا ينطرح؟ قالوا لأنه مثلا المل طبيعي لأن مولانا قال الدليل ان مولانا قال قلنا على ان فتنة قلنا على الماء قلنا على ان الماء على انه مولانا ذكرنا انه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به هذا الدليل على انه ما يهتص اصحاب انها صالحة للطهارة. واضح واضح ان الماء جاي من شور السماء على انه يطهر بماذا مشكاة. بقى النص سؤال يا مولانا الماء اللي اضطرناه من الحسيان وشهرنا عنه وشبرناه من دركانه طاهر كي هم يتصحاب وملاء. قال إن مولانا أها عنكم الملي تشهروا من تحت التراب رواركم جاي من السمقة. احنا موريتانيا عندنا عقلية عويليلة ما هي صالح. احنا عندنا عقلية مربين عليها الشاسر نقول لهم منوح حاسبني الحق إن قال لك تبارك الله الحق منوح منوح ما هو فمقة منوح عذاب وحد اشترم منه دريت ما ادري ايه في دراسه ما ادري يصلي ركعه لان مولانا جلاه قاع جلاه على الخرق لعله يهلك. ولذلك كان يعاد مولانا لا يرد نوح لا ينقذ من السفينه الارض. قال مولانا انها عاد في السفينه اولا ما شبههم في موجين كالجبال ويعاد مولانا لا ينقذ نوح ومعاه اباتنا كان احنا نخلق رذاذ. قال قيل يا ارض ابلعي ماءك الم المنبرص منك للعذاب ابلعي صرطيه بعيد بعدي على المخالق. يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء المرجى منك منك حياة أرجع يا المرجى من فوق ويا سماء واقلعي ونقال مريني ترى مرة أخرى يا الأرض لمي لمي ما العذاب بعدي يا شعود من تلقي للناس اللي المرة أحنا. قال قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء معناها غوط بعد يا المسحت ما العذاب ياك ما يلحقك الدل قالوا استشره قالوا الصد دليل عليه الدليل على من الميه اللي في التراب انها من السماشين. قالوا مولانا قالوا انزل لكم انزل من السماء انزل من السماء ماء ماء فسلكه ينابيع انزل من السماء ماء اولا فسلكه معناها دخلوا في التراب. وقالوا لا تبعد إياك الناس إلى عاصف تجبرك فسلكه ينابيع في الأرض معناها عدل في المستوى يجد إلى أشهر عنه يجد إلى تحك. إذا هذا المدينة ولذلك أرك الأرض باش بطاط عنها السحاب يقض ماها ويبعى وباش كهرت عليها الأمطار يقلان ماها لأن مياهها مرتبطة بماء السحاب فإذا تأخرت والله قلت يبتعد المذبح ماق الأرض. واضح الكلام؟ قالوا إذا الماء المستخرج من جوف الأرض أصله السماء والماء الذي على سطح الأرض قاع لا إشكال فيه ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إذا فدل على أن المياه الجوفية والمياه السطحية أصلها سماوي وبالتالي صالحة للعبادة والمعاملة. مفهوم الكلام؟ إذا لا إشكال فيه أثنان. أيوة الدليل على أن الماء لا تغير بشي ما عند حد في شيء أنه يسلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صوله الصحابة قالوا إحنا نعود مسافرين في البحر ولا عندنا الماء من درى الماء اللي في البحر كان نقدر نستعمله لأنهم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال لهم لا كلمة اللي ماشيين فيه ما البحر توضوا فيه، هما كانوا مستشكرين انهم ميها مالحة، ولان ماء البحر ماء عذابي في الاصل، ولذلك البحار يوم القيامة لا يتعودش من النار. ويتعود لا يتنتهي الدنيا، لا يتتحول البحار نار. واذا البحار سجلت معنها انقذت تقضي قاع البحر يعود عادش من النار. قالوا من دركان نقدر نتوضاو من ذا الماء؟ قال لهم هو الطهور، معناه هذا الماء معنه ماله، وارك ما خلق الله بحرا في الاصل باردا، البحر درك عود الله مالح ما يعود بارد، لان البحر كبير وداروا مولانا في التراب وعدروا ملح به اللي لو عاد بارد تخلص الارض. الله يبارك لماكم فاطنين، حضرك يختار لحم وما يخلص يدير فيه الملح ما يدوفي، لأن الملوح حصوع ولذلك مولانا يريد أن خناف لقاه ما يخلص، لعلي عود لا تلفس حلاك تهرب قاعد يكل خناف. عدل دمعة عينك راك يني تقض من هالدمعة ووقتها بهم ملح ملح مولانا ما يهفها، عدل هكير بحر لا تخنس عينك وخناف لكني تعود راك مزوكم ينيني مصفمك له وارك ملح المياه تخرج منها، والغريب خناف لك اللي فيهم ملح وريقك ما هم ملح، لأن ريقك يحرك والأخر ما هو حارك ذيك الحركة، والبحر ما يحرك ما يجري ما هو كي لنهار، لنهار تحود دافعة وجيه المطر ويدفعها، والبحر به اللي ساكن ملح مولانا لا يخلص، لأنه لا يخلص لا يضيع نر التمن رياح تعكس رايحته وتفرق البشري، ملح مولانا يقعد رايحته ما يمنتنا. قالوا له يا رسول الله احنا ذا المال اللي فنقر البحر قدر توضاو بي، قال لهم الله هو الطهور ما هو الحل ميتته، معناها ما عندكم مشكلة توضاو بي. قالوا هو ملح وش ملاك عود مخنز به الحوت والمعادن اللي الشال فيه، قالوا هو لا يضر به اللي لازمه بالغالب، فملازمته وكونه لا ينكر الاحتراز منه عفي عنه. قال والله الصلاه عاد مخلص به الربيع، والله مخلص به كذا، والله قاعد استخرجناه في الارض له احمر، والله قالوا ما هي مشكله به اللي مولانا بعد من يذكر الماء وذكر لوضه وذكر التيمم سبحان الله. علماء ذلك يقضوا منه ما هو قريب، قال يا أيها الذين آمنوا يا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وتكلم عن الغسل وقال وين كنتم جنوبا فطهروا ومن فم قاس التراب يعني انه فم ذكار، قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، معنى هذا كامل من لوضه وذا كامل لا بشر تعود ما فيه شيء مضيق عليكم، فإذا كان فيه صعوبة أراه معفي عنكم وقيسوا المسألة الأخرى. قالوا فدل على أن المنيع متغير بالواية ما يجد حد يفصل معها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إذا معناه استعملوه به لما تستعملوه يعود هذا مضيق عليكم. قالوا فيعفى عنه عاد من باب العفو، يريد الله يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهمتوا كلام الله ما فهمت؟ قالوا إذا الماء هو الأصل في الطهارة ولا بد منه، وحد ما فات جبره لا بد من يطلب ولا عادي قد يحصله. قالوا من درس قاعي العت لا بد من يتوضا، وانا ما رايته شنوات سو معي انما ما فتريته خرصته وما وحياه من دركاني. قالوا هو لا بد من تروده اذا عتت قد تجبره في الخيام اللي في زرك، والله تحرك انه ساكن ويجيك ما فات الوقت تتوخر فارض عليك تعدل. قالوا شنو الدليل على انك لا بد من تروده؟ قالوا لي أن مولانا قال يا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ما رجوا لكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنوبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا، وإن لم تجدوا الدل على أنك لوثتوا، لأن حد ما لوثش ما إن قال أنا ما وشفته. قالوا كلمة لم تجدوا تدل على البحث والطلب ثم اليأس بعد ذلك، وأما من لم يبحث ولم يطلب ما إن قال لم تجدوا. قالوا فدل على انك لابد لك من تلوذ الماء وتبحث عنه بالطريقه اللي قد تحصلوا بها بطريقه كامله ما يخرج الوقت. اراه العاد الصلاه يخرج الوقت وانت في طلب الماء وفي عما يعصر، صلي محافظه على الصلاه ولا قدرنا عقب شو ان شاء الله الوقت. واضح الكلام؟ ايوه زين. في تغير البلكه وفي تغير الجربه هذه اللي تعود مدهونه، وفي تغير البريق، وفي تغير الدلو هذا اللي جديد ورش اللي معلو، وفي تغيرات اللي تطرح حسب الآلة. من درى كان هذا يضر ولا ما يضر؟ البريقة اللي مدهونة والقربة اللي مدهونة والبريق، وما أنا الله قاعد وشي وردي شي فلية في القدم وجلاي المطول به الحاسب. قالوا يا كامل قالوا يا كامل ما عنده مشكلة انه ما يضر اني تعود القربة هذا لا بد منها مجور الهدباق والله الدهين وكانت تعدل به ومزارت جديدة إذا أجبرت أميها غيرها قد لا تقبل لقاع الماء متغير منه شيء يا غير بعد يلما ما دام لا متغير به الله القربة لو كانت تصلح به لا يضرك واحمرار البريقة اللي خلاق فيها والله الطعم اللي فيها من أصلها ما يضرك والدهين الخفيف هم اللي لا قطعات في هذا الوير ولا شوي لا بالصيف يطالع عليه ولا هو لا درجة بعيدة لك ما يضرك والدم جديد ما يضرك وورشة جديد ما يضرك واضح وانضلت كذلك العاد مديون فيها أرضي شفل مالي ولام كانت طعمته بهذه مصلح الماء ما يضرك قالوا هذا الدليل عليه شو هذا دليل من أي قالوا دليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصحابة ووجدهم عندهم الماء ومعروف أنهم يرفضوا فيه الماء ما هم بلك ولا هو عينة واحدة فيهم يرفضوا في شكيه وباي وفيهم شيء يرفضوا في كيف القرب وفيهم يرفضوا في شكيه خالق وفيهم كلها كذا وفيهم اللي يديروا في شمن الجلود قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قال لهم لا تجعلوا الماء في النوع الفلاني وديروه الله في النوع الفلاني قالوا فتركهم على آلاتهم التي كانوا بها يستقون ويأخذون الماء ولقى تثبت عنه أبدا في حياته وسنته أنه كان يقيد لهم بحالة معينة دون حالة معينة فدل على أن لكن لي لا بد منه من آلات مستعملة لكن منه كامل المصلحات والعادي في الآلة أنه هو ما قد علق لهم عليه فدل ذلك على التسامح في القضية واضح أسوص البيدون اللي يدير لقى فيه وسوى الجريكان وسوى المبيشات الطهارة السخان لكن اللي منه كامل وحتى كامل اللي منه لا بد منه في الآلة من مصلحاتها والله أصلا من خلقة الآلة من عند الرأس لكن لا يضر نار الله قاعد نزيدكم برواية لا يزيدكم خارج بعضه العلم وهذا رغم أول مشهور غير خاطر نحط له مرغاية إياك ما يوصلونا وحدي خارج الوحدي تتوصل له من رايحة ولا يشمك ما قال إنك مخنز تقعب طرحتك ويأدين ولا وسوسة ويضال يشموا شموا لي انتم ما قلت لك شم لي يا شو ويصبح شم الشمامة ها هاي كل وسوسة مالي هذا النوع اللي منها مالي خايف لا يفتح له الباب إن قالوا لا مرصح له ياسر من العلماء قال إن المجاع الماء إنه ما حد مزال ينقال له الماء يوضبه ما حد ينقال له المجاع أسوى تغير بجرواية ما حد مزال ينقال له الماء لباس انه هو ينقال له الماء المطرق والماء المطرق معناها ما حد ينقال له الماء ما فات وقيد بشي الوعر عندنا لا يعود انه الزري والوعر عندنا لا يعود انه قاعد يشمل الدهن عاد مصموم ما حد وما زال ينقال له الماء وذاك المتغير به خفيف لا حرج فيه وهذا اقوى من ناحيه الدليل وراهم العلماء يقولوا روايه يقولوا على منيه عارض المشهور والراجع ما هو قاعد المشهور وما هو الراجع لعل العود ما تعرفه الفقهاء رمي رقاه روركم جاسم فيه في البادية ويعرف الفقه وذلك قاع ما قطب دسم من اللي يقولوا لكتوب لا يحل فقه وش قال العاد قاع شيء ومجهنة معدل انه عالم وانه يعرف شيء ومعده وما يعرف قاع كلام العلماء ما يعرف اللي يعبروا عنه معنى شنو خارج مسألة يقول لها الفقهاء المشهور والراجع مرة يقول لك هذا مشهور ومرة يقول لك هذا هو الراجع الراجع شنو الراجع يقولوا ذاك اللي قوية دليله معناها ذاك اللي تجبر له دليل واضح من القرآن ومن الحديث والمشهور ذاك اللي قالت فيه ياسر من العلماء لجلة لكن قالوا مشهور ما واضح المشهور ما كثر قائله والراجح ما قوية دليله قالوا الفقهاء المالكية من دريلات حارضون نجبرنا قول راجح معارض قول مشهور أيهم نقبوا نقبوا ذلي عليه ياسر من الفقهاء ولا نقبوا ذلي دليل واضح وقوي قالوا هو قبوا لا الراجح بهل الراجح قوي بذاته فيه هو قوة في راسه بهل الشاهد دليل ولوها إلا مظنون النقوي به اللي قالوا ياسر من العلماء ذاك مظنون بحسن الظن في العلماء ولو خر قوي بشاهد واضح من الكتاب والسنة وبدل من نحسر الظن بأقوال العلماء هم لا يكذبوا نحسر الظن بهذا قاع العبد الشاهد متبع للشهود قالوا إذا تعارضا قدم الراجح لقوته في ذاته لأن له دليل الشاهد الحاضرة ولوها إلا حد ظن طوب عموم العلماء إذا تعارضا قدم الراجح وهما كلهم يمشي عليه مشهور وراجح المشهور ما كذر قائله والراجح ما قوي دليله إذا تعارضا قدم الراجح واضح الكلام؟ ايوه. قالوا الراجع قالوا نين يعود القضيه ما هي متعجره تعجر لك وبين ماشي ما انا لقى على نزيدكم خالق واحد امام كبير قال له ابو حنيفه انا بعطي ما يدلكم على الارشاحيه ابو حنيفه هذا تعود سامعين به ايه ولاحق من الفطنه هو هو هو السلم الاربعه هو اكبرهم السلم قال جاء طمعه قال على ان التغير ينعود ما هو الروح ما هو كبير لا حكم الذي قال مقتضى ان الطم تعرفوا الطم هاي انه ينعصر منه شيء والله قاعد شي كيف تعاد الزريق ما فات ما هات عاد اللي بني بالي غير امي زريق رقيق انه يجد يوظفي قال له شنو دليلك؟ قال لهم لان مولانا وصف الزريق بالوصف اللي وصف به الماء. قالوا له لمني؟ قال لهم لان مولانا قال وينزل عليكم من السماء ماء وقال في آية أخرى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وطهورا معناها طاهرا ومطهرا طاهر في رأسه ويجد طهرك انت. قال لهم هذا مالو؟ قالوا علما وانتم قلتوا على ان المنيع والطهور انه يستعمل للعبادة والعادة. قالوا له والله. قالوا ما سمعوا الصقر مولانا عن اللي ملي صرقوا بها الجنة؟ قال وأسقيناكم ماء سقاهم ربهم شرابا طهورا. ومعروف انه قال لهم ما هو الليل عرف انه لو خلط مع سريق والله سيله قال لهم فوصف شرابهم الممزوج بغير الماء مع الماء قال انه طهور فاعطاه نفس الصيف. قبل هم خرجوا عنه قالوا له ياك ياك عالم الاخره واحنا في عالم الدنيا انت مريت بعي. قال لهم يا غير مولانا الصيف اني يوصف بها المسائل الا معناها انك مترتب عليه حكم والمهم عاد القضيه لا يتبع هذه. المهم ان عرفنا على النمى لا بد من سلك وصفات ثلاثه لا يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه هذا هو اللي ينقاد المطلق وهو اللي صالح للعباده وصالح للاحكام. وانه ني يتغير شي من السس ينزرق وني يتغير شي طاهر يصلح للعاده ولا يصلح للعباده. وقلنا على انه ذاك التغير اللي شرط عود ما هم لازمه اما اذا عاد ملازمه ما يقدر يتصالح معاه كيه الملح اللي خلق والله والله في تراب اصلا حمراء والله في القربة اللي مشبود بها ان ذاك العفاء عنه للضرورة ويستعملوا وذاك التغير الخارج وما ادري يضر. واضح الكلام؟ وجبنا الدليل عليه من الكتاب وانه لا تغير من السنة وفهم بعض العلماء فيه والقضية عندي انها عاد واضحة مبادئه وخايف لا تخرت بيكم تفاصيل اكثر تخلط لون عذر جعل الصفر. فهمتوه؟ إذا من خلال هذا اللي مكم إن شاء الله أضبط عاد الليلة يقدر يفتش كام ما عنده مشكلة عاد واضح حال الرواية هذا هو المال يقدر يستعمل ما يتمنى الواحد يهبس على ميها ويقيم يقول أنا مساء هذا ما في مشكلة يقيم ماشي قضية فيها بحث طويل يا غير. هذا هو هو تقريبا خلاصة مقربة مبسطة. مفهوم الكلام؟ إذا كان في حد عنده أسئلة في الموضوع ما يخرج بنا على الموضوع مثقال ذرة يوضح فيه والله شيء تفضل أربع صوتة من فوق. بريقة في هلمة. أيوة. وهو مدرك أنا مغيرها ولا ما هو مغير طعم الخلايا من خلايا. يا جرجع نقول له من دري العاد الفار ميت والله فيها رجاه ميت. خرص العاد ما تغير طعمتها ولا لون ولا ريحتها ما ادري يضر. طب شايفين هذا الربحه حانوني؟ ايوه حانوني حنين حنين يا الضيف يا بشور. هذا البحر اللي هو انت اجتمع موريتاني كامله وتبول الزر وما يتغير حد يختار يحقر بول موريتاني يقول له بولي بحاسي البحر يرين يبولوا كاملين تقد انت تتعاقب معاهم وتتوضا لانه ما يتغير طعمته لا لون ولا ريحه. الفقهاء قالوا تغير طعمه ولونه وريحه الى عاد ما تغير معناها انه مازال لا طاهر يا غير باطل مكروه لوم به لا اجبر تغيره ولا عاد لحقيقه استعملته ولا رجع عليه الا مازال صوت حار ذوق الضيف ويصور لا عنا اللي احنا فيه شي ثاني ما نسامحين به. قال لك انه السؤال ما لحظه احنا الليلة ملتزمين بموضوع الطهارة اختاروا كان نطهروا الليل. ايوه حانوني ايوه حانوني كافي ايوه كافي كافي كافي لحظة كافي كافي كافي ماني مستقبل قاعد سؤال حانوني ها اصبر. السؤال الاخير، السؤال الاخير قال لي الاخر نوع مثلا ما هو مكمل. السؤال الاخير، السؤال الاخير قال على انه قال واحد على انه في بريقه وعلى انها استعملوا ميها فيها. هي عاد مع الصباح رجالهم مجت فيها فار من درجه ركان وتغير طعمه الماء والله ريحته والله. قال لي لك ما يعرف تعلم يرجعني يعرف الروايه وان القاعده عند العلماء ان الماء الماره فيه اللاجه سوى مات فيها انه يخرص طعمته والله لونه والله ريحته ما دام وما فات تغيره فالماء باق على طهارته. اي نعم. هي ما هي تفضل شنو هي؟ معناها مبن الشاب والصافي والعافية. أيوة زين. آه والله العلماء قالوا على أن المهنين عود نفيس حتى وغالي كيه ماء زمزم ما يلا يوضى به لأن له شرف خاص ولأنه غذاء يقضي في قوة زائدة على الماء العادي فكره الوضوء به حارة أنك عندك غير هذه الماء المعدنية بيقول على أنها معلومة وفيها قوة وفيها كذا يا الله تصان وبها الماء غالية الثمن المواركن يعار ثمن وتعود عدت تيمن لأنه عاد مكلف عاد دخل تقاع دخل وهو الإفراط في استعمال الماء لأن الصلاة تتكرر وريد عود لابد لك من كل الصلاة تزق المية دور تعدى المظاهرات لأن هذا عاد تكليفة. قالوا ملاك الماء اللي غالي اعلن نونية لحد درجة معينة يعود عاد واعر بها في العرف العادي وانت مكلفتك تيمنك وهذا الملي من الشاب وكذا عاد واعر بنسبة معينة والصلاة تتكرر وبالتالي ما يرطي يوضى به حد اعطاه مولانا بس توضى به هو ما فهم حرمة يا غير بعد رجال جاب الغير وما يرطي بعد يوضى به حتى في حالة اختيار لأن الأصل في الماء النفيس الغالي الثمن ما يوضى به إلا للضرورة. نعم هو وقلت انت قول سؤالك سولوا الله في الماء هنين يرفدكم السي والله زي هذا سؤال كلمة قالها خلي وحكمه كمغيره. قال ان الماء رقم درجة الكلمة اللي يقول الفقهاء ان الماء يحكم له بحكم المغير هذه كلمة قالها خلي اعطاه مولانا قوة عادام لازم يقول كلمة واحدة وهي تحت ياسر من الشرح. قالوا الموارد انك لو تختار تعرف حكم استعماله كانوا جائز لك كانوا مكروه كانوا واجب خرص هو اللي متغير به شنو الى عاد متغير بالنجاسه عاد حرام استعماله والى عاد متغير مثلا ما هو اللي متغير به ما يغير صبه معناها انك جاء حكم لازمك اللي تعود جابر الله هو يعود كذا معناها علمه الى عاد لا لكن متغير به الى عاد منسس تنسس والى عاد طاهر بقى طاهر حكمه كمغيره معناها الى عطار الحكم على حسب اللي متغير تلبس به إلى عاد مستس عاد من السات وإلى عاد الطهارة مزارته. واضح الكلام؟ أيوة تفضل. إذا عاد الثمر الزمن الأخري الزاهد والله طيب الأخري والزاهد من درى كانها تغير طعمتها ولونها وريحة وملاء يعود ما هو متغير قبلها وطوحه سالي ما يضرك ما يضرك إلى عاد تجيف أحلاها والله تزر منها يا غار لما قلت كبرها مولانا ولا متغير طعمتها توضى وصحى. نعم تفضل. نعم نعم تفضل. ما تجبر جوابهم لأنك جبت من الديوك يا أولي اشتخلوا أرض ما راحت هذا واحد يصور عن الديوك انهم افتفيهم الشيخ بالداه وغيره لا تم انتفن بعد يا لا تديرهم وصفهمك ذا العام ولا العام الجاي يعني يفرقوا الديوك لا يحوزك عليهم شيء وخلاص الديوك عشوا منهم وهذا ما هو بذلك كنا نتكلم عليه شوهوا ايوه انتهى الدرس والساعة وفات ما لك ايوه تفضل قول سؤالك ايوه ارفع صوتك الفوق ها ايوه زين سمعتوا يا سؤال الشراب عاد الزريق مثل الماء لك عاد الشراب الوخر واحنا نتكلموا على الماء هما حكم الزريق ودروس الزريق مازال ما يضر ما يضر واللي منه زريق كبير لك عفية عما يعسر وما يضر هذا يصور عن الزريق اللي طاح في بوده من قال لك انه خفيف لا يوسكتوا